إلهك، وأما الرب إلهك مزعج البحر فتعج لججه، رب الجنود اسمه. قد جعلت أقوالي في فمك، وبظل يدي سترتك، لغرس السماوات وتأسيس الأرض، لتقول لصهيون أنت شعبي. انهضي انهضي قومي يا أورشليم التي شربت من يد الرب كأس غضب، ثقل كأس الترنح شربت مصصتي، شربتي مصصتي. ليس لها من يقودها من جميع البنين الذين ولدتهم، ليس من يمسك بيدها من جميع البنين الذين ربتهم. اثنان هما ملاقياك، من يرثي لك؟ الخراب والانسحاق والجوع والسيف، بمن اعزيك؟ بنوكي قد اعيوا، اضطجعوا في رأس كل بقاق كالوعل في شبكة. الملآنون من غضب الرب من ضجرة إلهك. لذلك اسمعي هذا أيتها البائسة والسكرة وليس بالخمر، هكذا قال سيدك الرب وإلهك الذي يحاكم لشعبه: ها أنا ذا قد أخذت من يدك كأس الترنح، ثقل كأس غضبي، لا تعودين تشربينها فيما بعد. وأضعها في يد معذبيك الذين قالوا لنفسك: انحني لنعبر. فوضعت كالأرض ظهرك وكالزقاق للعابرين. استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم، المدينة المقدسة، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. انتفضي من التراب، قومي اجلسي يا أورشليم، انحلي من ربط عنقك أيتها المسبية ابنة صهيون. فإنه هكذا قال الرب: مجانا بعتم وبلا فضة تفكون. لأنه هكذا قال السيد الرب: إلى مصر نزل شعبي أولا ليتغرب هناك، ثم ظلمه أشور بلا سبب. فالآن نادى لي هنا، يقول الرب، حتى أخذ شعبي مجانا. المتسلطون عليه يصيحون، يقول الرب، ودائما كل يوم اسمي يهان. لذلك يعرف شعبي اسمي، لذلك في ذلك اليوم يعرفون اني انا هو المتكلم، ها انا ذا مجدا للثالوث الاقدس. الله ما زال يشجع النفس بعمله وبقدرته على الانقاذ وبقدرته على التغيير، وبيقول لها: انا الرب الهك مزعج البحر فتعج لججه، رب الجنود اسمه. انت بتخافي من ايه ونسياني؟ ده انا القادر على كل شيء. ربنا بيزعج البحر يعني مجرد كده انه يهزه هزه البحر يعمل ايه؟ يهيج. تعج لججه يعني امواجه تعلى وتعلى وتعلى. فاللي قادر انه يزعج البحر قادر برضك انه يسكته. هو قادر على كل شيء، رب الجنود اسمه، او رب القوات اسمه. ما تخافش من اي حاجة، لان الله بيقدم نفسه حصن للانسان وقادر على كل شيء مع الانسان. قد جعلت اقوالي في فمك، وقدرتي القدر على كل شيء دي بحطها من خلال كلمة في فمك، في بقك، كلمة بقولها لك انت تنطق بيها وتعيش بيها. وبظل يدي سترتك، يعني كلمة ربنا اللي كلها قوة، وكلمة ربنا القادرة، وكلمة ربنا اللي امضى من كل سيف ذي حدين، وكلمة ربنا اللي زي المطرقة تحطم الصخر. كلمة ربنا بقوتها بيحطها في فم الإنسان، فالإنسان ينطق بيها فينطق بقوة. عشان كده ربنا بيحط أقواله في فم كل واحد منا، الكلام ده بيقوله لشعب اسرائيل وبيقوله لي وبيقول لكل واحد، كلمتي المقتدرة القادرة احطها في فمك بكلمة واحدة تستطيع انك تصنع عجائب. وده اللي شفناه، ربنا لما حط كلمته في فم بطرس، بطرس قال له لك اقول قم وايه وامشي. كلمة ربنا لما بتتحط في فم احد بيبقى ليها سلطان. حطها في فم بولس، فبولس سبر العالم كله واثره للمسيح بمحبة المسيح وبالكرازة بتاعته. اللي بينطق بكلمة الله ينطق بقوة الله وبقدرة الله. حطيت قوتي في فمك، تستغل سلطاني وتشتغل بسلطاني وتؤمر. اذا كنت اديتك قوة انك تؤمر تخاف من ايه؟ وبظل يدي سطرتك، ضللت عليك بايدي او حفظتك تحت ايدي، مين اللي يقدر يعمل لك اي حاجة؟ لغرس السماوات وتأسيس الارض. بشوف سلطانك يوصل لفين؟ للسماء ولل ارض. ما هي كلمة واحدة الانسان بيصلي بيها بيفتح ابواب السماء، ليه سلطان انه يحرك قوات السماء. قديسين بكلمة واحدة بيحركوا كل قوات السماء، وليهم سلطان بكلمة واحدة على الارض. كل ده بقى للانسان لما جه المسيح. ما هو لما بقيت انا في المسيح بقى لي سلطان المسيح على السماء وعلى الارض. المسيح ادى كلمة كده لبطرس وقال له اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، ما تحله على الارض يكون محلول على السماء، وما تربطه على الارض يكون مربوط في السماوات. ليك سلطان على السماء والارض، كل ده من خلال المسيح. عشان كده دي ايضا نبوة رائعة جدا عن شخص المسيح. المسيح اللي ما كانش يقول ماذا انا لا اتكلم من ذاتي ولكن كما يعلمني ابي هكذا اتكلم. لغرس السماوات والارض المسيح جه علشان يصنع خليقة جديدة في السماء والارض. رأيت سماوات جديدة وارض جديدة زي ما شاف يوحنا في سفر الرؤيا. فبقى المسيح كواحد من الشعب نائب عن البشرية كلها، وبقينا احنا جوه المسيح لينا هذا السلطان ولينا هذه المقدرة. ولتقول لصهيون انت شعبي، تأكد لهم ان انتوا تبع ربنا. وخدوا بالكم ان ده عمل المسيح، ان المسيح جه يقول لكل انسان انت ابن ايه؟ الله. المسيح صار ابن انسان عشان يخلي الانسان ابن لله. لتقول لكل انسان انت شعبي. وبقى ده عمل كل واحد مسيحي يكرز بالمسيح، او عمل الخدام. هما الخدام بيقولوا ايه للناس؟ ملخص الكلام، خدام خدمتهم بتقول ايه للناس؟ ان انتوا شعب ربنا، انتوا بتوع ربنا. بقى كل واحد مسيحي دي خدمته، ان يعرف الاخرين ان انت شعب الله، ان انت تبع الله. فمش بس انت تتغير وتختبر قدرة الله وسلطانه، لكن كمان يبقى عندك مقدرة انك تغير الاخرين ايضا. وبعدين ابتدى ربنا يوجع دعوة جميلة جدا لصهيون ولأورشليم او لكل نفس منا. يقول لها انهضي انهضي قومي يا أورشليم التي شربت من يد الرب كأس غضب ثقل كأس الترنح. شربت، شربتي، مصصتي. مصصتي يعني شربتي الاخر ايه نقطة، لدرجة انها مصمصت الكاس. النفس اللي قبلت تأديب ربنا، ما هو كأس الترنح ده او كأس الالم ده ربنا سمح بيه او سآه لصهيون علشان تتأدب وتستيقظ. فهنا بيقول لها انهضي بقى انهضي، لان زمن التأديب انتهى. اللي شربت من ايدين ربنا كأس الغضب والتأديب، واللي قبلت هذا التأديب لاخر قطرة او لاخر نقطة، لدرجة انها ترنحت من شدة الالم، كأس الترنح. أورشليم اللي شربت الألم ربنا بيدعوها انها تنهض، تقوم، تاخد قوة القيامة. النفس اللي تأدبت وقبلت الأدب من ربنا، ربنا لما بيسمح بشوية آلام في حياتنا علشان يفوقنا او علشان ان هو ينبهنا لكن ما بيخليناش موجودين في الألم او في الألم على طول، بيدعونا ان احنا نقوم وننهض ونقف على رجلينا. وكان التأديب بتاع اورشليم انها سلمت للتخلي او للترك لدرجة ان محدش عبرها. ربنا بيقول لها ما تستمريش في حالتك دي، وابتدى يشرح لها هو عمل كده ليه وبيدعوها لايه. في التأديب اللي هي مرت بيه بيقول ليس من يقودها من جميع البنين. صهيون او اورشليم بعد ما حصل سبي بابل ما بقاش ليها ملك، ولحد دلوقتي شعب اسرائيل مالهوش ملك، مفيش حد من اولاده يقوده. كان زمان من نسل داود يجي ملك على اورشليم، لكن دلوقتي ليس لها من يقودها من جميع بنيها الذين ولدتهم. يعني هي ولدتهم ولما احتاجت حد مساعدة من اولادها محدش عبرها، لان اولادها كلهم مشوا ايه وسابوها. وليس من يمسك بيدها من جميع البنين الذين ربتهم. محدش يمسك ايديها ويمشي بيها من البنين اللي ربتهم وتعبت في تربيتهم. وهم دلوقتي الناس بتزعل انها ما بتخلفش، يقول لك انا ما ولدتش او ما خلفتش، مين اللي هيسندني في شيخوختي ولما عجز؟ وبرضك بيخلفوا وعيالهم بايه بيسيبوهم بيرموهم. فهي ولدت وتعبت في الولادة ومحدش وقف، ربت وتعبت في التربية ومحدش سندها، لانها فضيت سابوها متروكة لوحديها، الكل بيدور على نفسه ومحدش التفت اليها. في تأديبها ليس من يقودها وليس من يهتم بيها، لكن مين اللي مسك في ايديها ومين اللي كان بيسأل عليها؟ يقول اثنان هما ملاقياتي. اثنين كانوا بيلاقوكي دايما وهم اللي بيسألوا عليكي. من يرثي لك؟ مين اللي تصعدي عليه من اللي من اللي انت عماله تلاقيه؟ الاثنين اللي عمالين يلاقوكي دول مين هم الاثنين دول؟ الخراب والانسحاق والسحق، الجوع والسيف، هم دول اللي ماسكين في ايديك وبيلاقوكي تملي. النفس اللي بعدت عن ربنا ووقعت تحت الدينونة وغضب الله، وقعت تحت الدينونة وغضب الله وصرت ان هي تفضل في خطيتها، اهم دول اللي هيفضلوا ماسكينها، مش هتلاقي معونة من حد. لكن الخراب والسحق ودول بيطلعوا من جوه النفس او من داخل المدينة، حاجة خربانة، حاجة مسحوقة، روح منكسرة. والجوع والسيف دول جايين منين؟ من بره. يعني خراب من جوه ومن ايه؟ من بره. من بره جوع وسيف، ومن جوه خراب وانسحاق او سحق. بمن اعذيكي؟ سؤالين جمال جدا. النفس المتألمة بسبب خطيتها وبسبب بعدها عن الله، مين اللي يرثي لك؟ تصعبي انت على مين؟ طبعا ولادها، حتى ولادها اللي تعبت فيهم في ولادتهم وتربيتهم ايه سابوها، ما رثوش ليها، ما سألوش فيها. من يرثي لك؟ السؤال الثاني، من يعزيك؟ مين اللي يقدر يعزيك في شدتك وفي ألمك؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟ لا احد يرثي لها ولا احد يعزيها، لكن تدور النفس هل من يرثي او هل يوجد من يعزي؟ هتلاقي مفيش غير واحد بس. هو مين؟ هو ربنا. هو ربنا اللي بتصعب عليه النفس، وهو ربنا اللي بيقدر يعزي النفس. بنوكي قد اعيوا، هم نفسهم اللي انت بتنتفتي الى معونتهم وان هم يعزوك او تصعبي عليهم، هم نفسهم تعبانين. اتجعوا في رأس كل ذقاق، كل ذقاق يعني كل حارة او كل شارع، كالوعل في شبكة. الوعل اللي هو الغزال، عارفين الغزال لما يقع في الشبكة يفضل يعمل ايه؟ يرفص، عايز يقطع الشبكة دهية، يقعد يخبط بايديه وبرجليه لكن ما بيقدرش يخلص نفسه. اذا كان ولادك مش قادرين يخلصوا نفسيهم هيخلصوك انت؟ مش قادرين يعينوا نفسيهم هيعينوك انت؟ الملانون من غضب الرب من ضجرة الهك، لان كل ده اتى عليك نتيجة بعدك عن الله وانفصالك عن الله. لكن مع هذا اذا كان دي الحالة الصعبة اللي وصلت اليها النفس الخاطئة، زي ما شفنا الابن الضال الحالة اللي وصل اليه لما بعد عن حضن ابوه، انه جاع واحتاج وذل وكان يشتهن يأكل الخرنوب ومحدش اداله، محدش رفع ليه ومحدش عزاه. ما هي دي نتيجة الخطية والبعد عن الله، مش هتلاقي حد يرثي لك ولا حد يعزيك. ولكن مع هذا في واحد بس هو اللي بيرثي للنفس، واحد بيعزيها اللي هو ربنا. عشان كده ربنا ابتدى يكلمها ويقول لها: لذلك اسمعي هذا ايتها البائسة والسكرة، اسمعي الكلمة اللي انا بقولها لك في يأسك وفي بؤسك وفي تعبك وفي شقائك، وانت سكرانة ولكن مش من الخمر، دي سكرانة من الايه؟ من الالم، من الوجع، مش من الفرح، مش من السرور. هكذا قال سيدك الرب وإلهك الذي يحاكم لشعبه، أو الذي يقضي لشعبه ويحكم لشعبه. خبر المفرح بقى، هي بتتساءل مين اللي يقدر يعزيني ويرثي ليا؟ ربنا هو الوحيد اللي يقدر يعزي ويرثي. ها أنا ذا قد أخذت من يدك كأس الترنح، انا هاخد منك كأس الالم اللي انت سكرانة وعمالة تتطوحي بيه. ثقل كأس غضبي لا تعودين تشربينها فيما بعد. شوفوا تعزية ربنا الجميلة، لا مش هخليكي تتألمي تاني، مش هخليكي تتعدي تاني، مش هسقها لك مرة تانية، هصنع لك الخلاص والفداء والتغيير. مش بس خلاص من كل مضايقيقي، لكن هغيرك انت كمان عشان ما ترجعيش للخطية مرة تانية. فلا تشربي كأس الترنح مرة اخرى او كأس غضب الله مرة اخرى، هاخدها من ايدك مش هتمسكيها ومش هتشربيها تاني. هكذا قال سيدك الرب وإلهك الذي يحاكم لشعبه. هنا بيقول لها سيدك، اللي هيسود عليكي انا بقى، مش بابل ولا الخطية ولا الشيطان، لكن انا اللي حسود عليكي، وانا اللي هتحكم فيكي، وانا اللي حقودك، وانا اللي هحكم لك. الله لما يتولى امر النفس بنفسه، مش بس هاخد منك كأس الترنح ومش هتشربيها، لكن هحطها في ايدين معذبيكي، واضعها في يد معذبيكي الذين قالوا لنفسك انحني. حطها في ايدين اللي تسلطوا عليكي وامروكي انك تنحني قدامهم وتخضعي لهم وانك تسجدي ليهم، وان هم تقلوكي لدرجة الانحناء، ومش درجة الانحناء وبس، ده كمان قالولك ايه؟ انحني لنعبر، يعني وطي عشان نمشي عليك ندوسك. فوضعتي كالارض ظهرك، يعني عملت ظهرك ليهم كايه؟ كأرض يمشي عليها، يدوسوا عليها. ما هو الانسان مش بيسمح للخطية وللشيطان بس ان هم يتسلطوا عليه، لا ده بيسمح لها كمان ان هي تدهوس فيه وتدوس عليه لحد ما تسحقه، لحد ما تذله. الانسان اللي بيستسلم للخطية وللشر وللشيطان، والانسان مش قادر يقول لا، وكل ما بتقول قال الشيطان كل ما بيزود طلباته، كل ما بيزود سيطرته، كل ما بيزود تحكمه. قالوا لنفسك انحني، حلوة كلمة قالوا لنفسك، يعني بيخاطبوا هنا الايه؟ النفس. الحرب حرب نفسية، الشيطان ما بيتسلطش كده مرة واحدة، ده هو بيسيطر على فكر الانسان، يشكك ويحير ويلخبط ويأس، حرب نفسية. واذا كسب الشيطان الحرب النفسية واحتل عقل الانسان، احتل كل حياة الانسان، احتل جسده واحتل ارادته واحتل روحه، احتل كل شيء. قالوا لنفسك احني ظهرك، حرب حرب نفسية، لان الشيطان ده عبارة عن قوة ايه؟ عقلية. فسيطر حتى على الجسد، خلى الجسد ينحني وهو يعبر عليه. وكالزقاق للعابرين، زقاق يعني ممر ضيق للي عايز يروح ويجي. وكأن الخطية بتقول لكل واحد فينا انحني علشان اعبر وعدي من فوقيك ودوس فيك ودهوس فيك. لكن ربنا بيوعد النفس هنا ان كأس الترنح او الالم ده هياخده من ايديها ويحطه في ايدين معذبيها. بابل عذبت شعب اسرائيل، فربنا قال اللي عملته بابل في اسرائيل هي تشربه نفسها. واللي عمله الشيطان في البشرية هو ايضا هيشربه، هو كمان هياخد ويدوق بمرارة اشد. فربنا قال للنفس ما تزعليش حتى لو انت كنت تحت التأديب، تحت الترك، تحت التخلي، ما تحسيش بيأس، ما تحسيش ان رجائك مفقود، لكن انا هغير كل الاوضاع، انا هصلح كل الامور. ربنا لطيف جدا في محبته وبيحط رجاء وامل فينا باستمرار، ان مهما كانت الحالة اللي احنا وصلنا ليها، حتى لو كنا احنا وصلنا لدرجة ان الشيطان بقى يعبر على ظهرنا، بان احنا معبر يروح ويجي للاخرين من خلالنا ويدوس فينا ويدهوس فينا، ربنا يقول لنا لا، في امل وفي رجاء وفي قدرة. النفس صرخت ربنا في الاصحاح اللي فات وقالت استيقظي استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب. فربنا هنا بقى في اصحاح 52 بيقول لها فاكراني انا اللي نايم؟ ده انت اللي ايه؟ اللي نايمة. استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون. استيقظ انت، مش انا اللي محتاج ان انا استيقظ، انا صاحي، ربنا بيقول للنفس. لكن انت اصحى لنفسك وانتبه ان ليك عز وليك مجد وليك كرامة وانت مش ياخد بالك منهم. اصحى لنفسك انك تقدر تغير كل حاجة. اصحى لنفسك ان حالة اليأس او حالة الاحباط او حالة الضعف اللي انت وصلت ليها دي انت بتتوهم هذا، لكن استيقظ هتلاقي نفسك عندك عز وجمال وعندك وعندك عندك حاجات كتيرة جدا. فربنا هنا بيدعو النفس ان هي تستيقظ. استيقظ وقم ايها النائم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. في الاصحاح اللي فات طلبوا من ذراع ربنا انها تيقظ، او طلبوا من ربنا انه يعمل حاجة لاجل شعبه، وقعدوا يفكروا ربنا انت اللي عملت زمان اعمل دلوقتي يا رب. بس ربنا دلوقتي بيقول لهم انتوا عايزيني انا اشتغل؟ عايزين ان انا اعمل حاجة؟ انا مش هعمل حاجة الا فيكم وبواسطتكم. خدوا بالكم الحتة دي، الانسان بيطلب من ربنا ان ربنا يعمل له حاجة، اعمل لي يا رب حاجة. ربنا بيرد عليا ويقول انا مش هعمل لك حاجة، انا هعمل فيك وبيك. انك عايز تتغير لازم اشتغل فيك ولازم اشتغل بيك. عشان ربنا يعمل لاجلي لابد ان ربنا يشتغل فيا، لكن بلا عمل مني الله لا يعمل لاجلي. طب وايه العمل يا رب اللي مطلوب مني؟ يقول حاجة بسيطة خالص، استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا اورشليم. كلمة عز يعني ايه؟ قوة، ومش قوة بس، قوة بغنى وبمجد. ربنا بيقول للنفس قومي البسي قوة بغنى وبمجد. تقول له اجيب منين يا رب القوة والغنى والمجد دول؟ يقول لك انا جهزتهم لك، بس انت عليك ايه؟ تلبسه. اهو ده اللي مطلوب منك، انك تلبس. النفس لما بتستيقظ اول حاجة تعملها بعد ما تصحى تلبس. ف تستيقظ يعني تنتبه، وبعد ما تنتبه تلبس. قومي استيقظي البسي عزك يا صهيون اللي انا جهزتهولك اللي انا وضبتهولك، اتمتعي بيه. في كل نفس منا ربنا عدلها عز وعدلها جمال وعدلها قوة وعدلها مجد، بس هي لازم تقوم تاخدهم تلبسهم تستعملهم. لكن طول ما هم متعلقين في الدولاب، ما هو ربنا اوجدهم، لكن الانسان ما استعملهمش. عشان كده مهم جدا النفس انها تتيقظ، تصحى وتنتبه وتقوم تلبس اللي ربنا عدهولها. وربنا عد عز، ومش بس عز قوة بغنى وبمجد، ولكن ثياب ايضا جمال. القوة نادر ما تلاقي واحد قوي وجميل، يعني القوة تملي الناس ما تقدرش تربطهم بالجمال، لكن عند ربنا القوة مرتبطة بالايه؟ بالجمال، الاتنين مع بعض. البسي ثياب جمالك يا اورشليم، مش بس النفس تاخد قوة، لكن كمان تبقى جميلة بهذه القوة، تسلكها في خدمتها في حياتها في تصرفاتها في عبادتها، تقدم اعمال صالحة، ومش بس اعمال صالحة، لكن مش بس اعمال كويسة، لكن كمان اعمال جميلة، تصنع في الحياة حاجات مش بس كويسة، لكن حاجات كمان جميلة رائعة فائقة الجمال. استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا اورشليم المدينة المقدسة. وربنا هنا رجع لها اسمها مرة ايه؟ تانية، المدينة المقدسة، المدينة اللي خربت وبقت خالية وبقت نسبية وبقت محطمة، ربنا رجع لها الاسم انك تعودي مدينة مقدسة. وفي تقديس النفس البشرية اللي ربنا بيقول لها تعالي البسي العز والقوة والجمال، يديها وعد جميل جدا، لا يعود يدخلك فيما بعد اغلف ولا نجس. اغلف يعني ايه؟ غير مختون، يعني حاجة مش داخلة في عهد مع الله، لان الختان او الطهارة كانت رمز ايه؟ لعهد بين الله والانسان، والنجس ده يعني شيء قذر او دنس. فربنا يقول انك هترجعي يا اورشليم مدينة مقدسة مرتدية عز وجمال، ومش هيخشك تاني اي شيء اغلف او نجس، مش هيخش جواكي اي حاجة مش في عهد مع الله، مش حاجة، مش هتخشك حاجة غير طهرة او غير مقدسة، مش هتقرب منك نجاسة او دنس مرة اخرى، لا يعود يدخلك فيما بعد. ده وعد من ربنا باللي هيعمله في النفس، يقوي النفس ويجمل النفس ويزينها، وايضا ما يخليش اي شيء نجس يخشها او يدخلها. وعشان تعرفوا ان النبوة دي لم تقال على اورشليم الارضية اطلاقا، لكن يقصد بيها النفس البشرية او الكنيسة، النفس المتحدة مع الله. اورشليم دخلها ناس كتيرة نجسوها، زي مين؟ زي الرومان. اورشليم بعد ما رجعت من سبي بابل دخلها الرومان وداسوها، وتيتوس احرق الهيكل ونجس كل اورشليم، ولحد دلوقتي مدوسة من الامم اورشليم. لكن تعالوا شوفوا في سفر الرؤيا اصحاح 21، طلع سفر الرؤيا اصحاح 21 عدد 2، يقول انا يوحنا رأيت المدينة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة، مهيئة يعني مجهزة، كعروس مزينة لرجلها، لابسة ثياب العز وثياب الجمال. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس. مين هي اورشليم الجديدة دي؟ اورشليم الجديدة دي هي ايه؟ مسكن الله مع الناس. وعمانوئيل اللي تفسيره الله معنى، كل نفس فينا الله حالل فيها ساكن جواها، انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، هي دي أورشليم الجديدة. وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها. وبردك في نفس الإصحاح عدد 27 يتكلم عن أورشليم بعد ما قعد يوصف كل باب فيها وكل مكان جواها، ويقول في الآخر في عدد 27 ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. محدش هيقدر يخشها إلا المكتوب سفر حياة الخروف. بالرغم من إيه؟ من إن أورشليم في عدد اللي قبليه 25 يقول وأبوابها لم تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون، برغم إن أبوابها مفتوحة على طول لكن ما يقدرش نجس أو دنس أو رجس يخشها. هي دي النفس المنفتحة اللي الله سكن فيها، أبوابها مفتوحة للكل لكن مفيش أي نجاسة تأثر فيها أو تسكن جواها أو تدوس عليها. قالوا ربنا استيقظ، ربنا قال لهم لا أنتم استيقظوا، أنتم اللي تصحوا. فالله أعد لينا ثياب جمال وثياب عزة، وإحنا علينا إن إحنا نلبسها. وكأن أجمل الثياب وأعظمها في انتظار أفقر نفس وأضعفها. وربنا يقول إن دي حتى الأقل واحد فينا، لكن إن هو يدرك ويقوم ويلبس اللي أنا عدته له هو ده المهم. عشان كده ربنا يشجعها في عدد 2 ويقول لها انتفضي من التراب، قومي اجلسي يا أورشليم. أورشليم دي اللي قاعدة في التراب عمالة متطربة ومتلغوصة بالتراب، ربنا يقول لها قومي ايه؟ انفضي نفسك، انتفضي من التراب، قومي اجلسي، غيري مكانك، بدل ما انت قاعدة على الارض وفي التراب وفي الطين قومي اقعدي في في كرسيك كملكة كلبسة ثياب العز وثياب الجمال. غيري المكان اللي انت قاعدة فيه. وهي دي دعوة ربنا لينا باستمرار، قوم غير موضعك في الحياة. اذا كانت حياتك على مستوى التراب وعمال موسخ نفسك في التراب وفي الطين، قوم غير موقعك في الحياة، قوم اجلس كملك، قوم اجلس كما يليق بثياب العز وثياب الجمال اللي ربنا اعدها لك او اعدها لك، بدل ما انت قاعد في مكان غلط، في مكان منحط، في مكان على الارض. انتفضي من التراب، قومي اجلسي يا اورشليم، انحلي من ربط عنقك ايتها المسبية ابنة صهيون. قومي تخلصي من كل رباط انت تربطت فيه من رقبتك وعمالين يجرجروكي منك منه. وهدي النفس اللي وقع تحت الخطية بالظبط، مربوطة بحبل وعمالين يشدوها من الحبل ده مجرجرينها. الانسان اللي مصاق وراء شهوته، واللي مصاق وراء انفعاله، واللي متجرجر من الغضب بتاعه، واللي متجرجر من ضعفه، اللي اتسبى بقوة جبارة عمالة تشده زي الحيوان من رقبته، ربنا يقول له قوم انحل من ربط عنقك، من كل حاجة ربطك من رقبتك وخنقاك وعمالة تجرجرك، انحلي. طب وانا اجيب قدرة منين يا رب ان انا انحل بالرباط اللي انا مربوط بيه؟ يقول فيه قاعدة جميلة جدا، ان كل كلمة ربنا يقولها، كل امر ربنا يؤمر به معاه قوة للايه؟ للتنفيذ. كل وصية ربنا يقولها، مع كل وصية او مع كل كلمة في قوة للتنفيذ. انحلي يعني تنحل، في قوة للتنفيذ. قل كلمة فيبرأ غلامي، في مع كل كلمة طالعة ومن كل امر طالع من ربنا في قوة للتنفيذ، بس محتاج الانسان اللي يصدقه. في قوة للتغيير. انحلي من ربط عنقك ايتها المزبية ابنة صهيون، فانه هكذا قال الرب، مجانا بعتم وبلا فضة تفكون. ربنا ما باعش شعبه، لكن الشعب هو اللي باع نفسه بايه؟ بنفسه. عشان كده ابونا في القداس يقول علينا كنا مبيعين من قبل خطايانا. احنا اللي بعنا نفسينا بنفسينا وما قبضناش ثمن نفسينا. يعني الانسان بيعمل الخطية، انسان بيبيع نفسه بنفسه وما بيقبضش حاجة. هو بيبيع على اساس انه يقبض، على اساس انه يقبض لذة او فرحة من الخطية، لكن هيكتشف في الاخر انه باع نفسه بنفسه وما قبضش حاجة. مجانا بعتم وبلا فضة تفكون، وانا برضك هخلصكم وهفككم. ربنا بيقول بلا فضة بلا تمن، مش هتدفعوا لي حاجة، لكن محبتي هي اللي هتفككم مجانا وهي اللي هتحرركم. فالانسان باع نفسه ولم ينال شيء مقابل ذلك، ولا حتى ربنا خد حاجة، لانه هكذا قال سيد الرب. يعني لما الشعب اتباع لبابل ربنا ما استفادش حاجة، ده بالعكس، ده هنشوف ان بابل لما خدت الشعب وسابته اتكبرت على مين؟ على ربنا، واهانت ربنا وقالت ان احنا اقوى من آلهة شعب اسرائيل، لان احنا ايه غلبناهم، وافتكروا ان هم غلبوهم بقوتهم فاهانوا الله. عشان كده يرجع يقول كل يوم اسمي يهان، لان بابل فرحانة انها انتصرت على شعب الله. اهو ده برضك الوضع بتاعنا، احنا لما بنبيع نفسينا للخطية بنبيعها بلا ثمن، لكن ربنا بيفكنا وما بيطلبش منا ثمن، بيفدينا بلا مقابل. لانه هكذا قال السيد الرب الى مصر نذل شعبي. ما كان في ثلاث محطات رئيسية اتعبوا شعب الله. اول محطة هي محطة مصر، عبودية 400 سنة. نذل شعبي يعني اتدحضر لحالة شديدة جدا في مصر، اولا ليتغرب هناك، ثم ظلمه اشور بلا سبب. وبعدين لقوا مضايقات من الاشوريين، ولو بتفتكروا في الاصحاحات الاولانية من سفر اشعياء شفنا حزقيا الملك وسنحاريب ملك اشور، وشفنا ناس كتيرة ابوه وابو حزقيا وابوه احاز الملك، وكان الاشوريين عمالين يهددوا شعب اسرائيل ازاي وحصروه مرات كتيرة جدا. ظلمه اشور بلا سبب. فالان ماذا لي هنا؟ ودلوقتي هم تحت ايدين بابل، وربنا بيقول طب انا ليه ايه في بابل؟ ماليش حاجة في بابل. فالشعب ظل مرات عديدة جدا، وربنا بيقول ماذا لي هنا؟ ايه اللي ليا هنا في بابل؟ انا هخلصكم كمان من بابل، زي ما خلصتكم من الاشوريين وزي ما خلصتكم من المصريين. انا مش فرحان ببابل. ماذا لي هنا يقول الرب حتى اخذ شعبي مجانا؟ المتسلطون عليه يصيحون، يقول الرب، اللي انتصروا عليها فرحانين، ودائما كل اسمي، كل يوم اسمي يهان، لانهم بيقولوا احنا قدرنا على ربنا وعلى الشعب بتاعه. عشان كده بقى ربنا يدي القرار. ما هو الشيطان فرحان لما الشيطان بيتسلط على حد منا ويوقعه في الخطية ويربطه في الخطية، ليفرح انما قدرت ان انا اخد واحد من ايدين الله. لكن شوفوا بقى ربنا يقول ايه. لذلك يعرف شعبي اسمي. حدي شعبي خبرة انه يعرفوا قوة الاسم بتاعي اللي عمالين يهنوه الناس التانيين، واللي عمال فرحان الشيطان باهانته. لذلك في ذلك اليوم، في هذا اليوم، يوم الخلاص، يعرفون اني انا هو المتكلم. لما بقول كلمة، كلمة بتاعتي ايه؟ ما بترجعش. كلمة بتاعتي لابد ان تكون، ان صهيون هتلبس ثياب عزها، هتلبس ثياب الجمال بتاعها، هتنحل من كل الربط بتاعتها، انها تعود لمجدها الاسبق بل واعظم من مجدها الاسبق. وفي كلمة واحدة يختصر ربنا كل الكلام ويقول ها انا ذا، انا اهو. ربنا بيقدم نفسه ها انا ذا لكل واحد، انا قدامك اهو هعمل كل اللي انا وعدت دي واللي انا كنت قلت كل اللي قلته. عشان كده جميل جدا ان الانسان يمسك في الايه دي ويقول لربنا انت قلت ها انا ذا، عايز اشوفك يا رب في حياتي، عايز اشوفك يا رب مختبرك ومتمتع بعملك وبقدرتك وبتغييرك اللي انت تقدر تصنعه مهما كان ضعفي ومهما كانت القوة المتسلطة عليا ومهما كانت الخطية اللي موجودة فيا. عشان كده يكمل الاصحاح بنغمة جميلة جدا، ما اجمل على الجبال قدمي المبشر بالسلام. ايه هو السلام وايه هو المخبر بهذا بالخيرات اللي جاية؟ بفرحة الخلاص بقى اللي ربنا هيبتدي يعلنها. وكيف يتم هذا الخلاص؟ بالكلمة اللي المسيح قالها، ها انا ذا. لما بيقول ها انا ذا يعني ربنا هيظهر، ربنا هيوضح. هيوضح في شكل ايه وفي صورة ايه؟ ده اللي هنبقى نكمله في بقية الاصحاحات. في حد يحب اشعياء 52 عدد 7، ما اجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، المبشر بالخير المخبر بالخلاص، القائل لصهيون قد ملك إلهك. صوت مراقبيك يرفعون صوتهم يترنمون معا لأنهم يبصرون عينا لعين عند رجوع الرب إلى صهيون. أشيدي ترنمي معا يا خرب أورشليم، لأن الرب قد شمر، لأن الرب قد عذى شعبه فدى أورشليم. قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم، فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. اعتذلوا اعتذلوا، اخرجوا من هنا اخرجوا من هناك، لا تمسوا نجسا، اخرجوا من وسطها. تطهروا يا حاملي آنية الرب، لأنكم لا تخرجون بالعجلة ولا تذهبون هاربين، لأن الرب سائر أمامكم وإله إسرائيل يجمع ساقتكم. هو ذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا، كما اندهش منك كثيرون. كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. هكذا ينضح أمما كثيرين، من أجله يسد ملوك أفواههم، لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به، وما لم يسمعوه فهموه. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا ربنا بيدعو أورشليم وبيدعو النفس انها تقوم وتنهض وتنفض التراب اللي حواليها او التراب اللي قاعدة فيه، وتغير موضعها في الحياة بعد ما كانت قاعدة في التراب وفي الارض، انها تقوم وتجلس لابسة ثياب العز وثياب الجمال. وشفنا ان ربنا بيؤكد هذا التغيير اللي هيصنعه في حياة الانسان، وقال ها انا ذا، اهو انا قدامكم هعلن وهعمل اللي انا قلته لكم. اشعيا لمح نبوة جميلة جدا عن هذا الخبر المفرح، ان الله يغير في الانسان كل شيء يحتاج الى تغيير. ده الخبر المفرح او الانجيل، كلمة انجيل معناها الخبر المفرح او الخبر السار، الحاجة اللي تفرح الانسان. فشاف منظر من بعيد كده في اقدام كارز هتطلع جبال، واللي بيطلع على الجبل صوته بيرن فيقدر يسمع ناس كتيرة، والجبل ده شيء صعب. فشاف اقدام كارزين هيرتفعوا فوق الجبال او فوق الصعوبات، وهيعلنوا بقوة ووضوح عدة اخبار مفرحة. اول خبر الايه؟ السلام. المخبر بالسلام، ما أجمل أقدام المبشر المخبر بالسلام. أول حاجة خبر بالسلام، تاني حاجة مبشر بالخير، تالت حاجة مبشر أو مخبر بالخلاص. وتاج الحاجات دي كلها ان الرب قد ملك، ان ربنا بقى هو الملك اللي يملك على الكل. دي الاخبار المفرحة اللي بيحتويها الانجيل، او البشارة المفرحة اللي المسيح جاي يقدمها للخليقة كلها، واللي الرسل رسل المسيح حملوها وطلعوا بيها الجبال وبشروا بيها العالم كله. السلام، السلام ليه ثلاث أبعاد: سلام بين الإنسان والله، سلام بين الإنسان والآخر، سلام بين الإنسان ونفسه. الإنسان محتاج إنه يرتاح ويهدف الثلاث اتجاهات دول، مع الله، مع الآخر، مع النفس. الخير ان الانسان بقى عنده حاجات كتيرة، والحاجات الكتيرة دي كلها خير. مفيش حاجة تعبت الانسان الا الشر، لكن دلوقتي البشارة المفرحة ان كل اللي عند الانسان عنده ايه؟ خير. الخبر الثالث الخلاص، خلاص من الاعداء، خلاص من الخطية، خلاص من الدينونة والهلاك، خلاص من الاعداء. الاعداء دول قد يكونوا بابل، قد يكون العالم، قد يكون الشر، قد يكون الشيطان. خلاص من الاعداء، وخلاص من الخطية اللي بتعشش جوه الانسان. العدو هو اللي قاد الانسان للخطية، والخطية كانت اجرتها هلاك ودينونة وموت. ففي خلاص في ثلاث اتجاهات: خلاص من العدو، خلاص من الخطية، خلاص من الهلاك والدينونة. والخبر اللي بيكلل هذه الاخبار كلها ان ربنا قد ملك، قد ملك الهك. ربنا رجع ملك على الانسان تاني، ملك على اورشليم مرة تانية، استقر في الانسان. فده الخبر المفرح، او ده مضمون الانجيل كله او الكرازة كلها. عشان كده بيسموا اشعيا بالنبي الانجيلي، لانه شاف كرازة الانجيل، شاف السلام اللي الله بيصنعه. واول ما المسيح اتولد ترنمت الملائكة بانشودة السلام: المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة. الخير اللي جه يحل محل الشر اللي بقى عامل زي الطوفان وغرق العالم، والخلاص من الاعداء ومن الخطية ومن الدينونة والهلاك. ربنا بيملك على حياة الانسان فيمتعه بالسلام وبالخير وبالخلاص. وبدون ما ربنا يملك ما يقدرش الانسان لا يتمتع بخير ولا بسلام ولا بخلاص. القائل لصهيون: قد ملك الهك. ربنا ارجع لك تاني، الهك ملك فيك مرة اخرى. صوت مراقبيك يرفعون صوتهم يترنمون معا. المراقبين اللي هم بيلاحظوهم او بيحرسوا اورشليم هيفرحوا فرحة كبيرة. ليه؟ لأسرون عينا لعين، يعني هيشوفوا وجها لوجه، هيعينوا بعينيهم فعلا، هيعينوا ايه؟ رجوع الرب الى صهيون، رجوع ربنا للنفس مرة تانية. خدوا بالكم، مش رجوع صهيون للرب، رجوع الرب لايه؟ لصهيون. فيبقى في فرح في حياة الانسان، فرح مالي الكل، فرح مالي كل الخليقة. اشيدي ترنمي معا يا خرب اورشليم، اورشليم الخربانة، اورشليم المهدودة، اورشليم الفاضية. هتفرح وتترنم ويسمع فيها صوت الفرح والترنم بدل من صوت السكوت او صوت الولولة والصراخ. لأن الرب قد عذى شعبه فدى أورشليم، يؤكد أن ربنا بيفرح شعبه اللي رجع له هو رجع ليه. وبعدين يعلن آية جميلة جدا نربطها بالإصحاح اللي فات. في الإصحاح اللي فات النفس صرخت وقالت لذراع ربنا إيه؟ استيقظي استيقظي يا ذراع الرب، البسي قوة، يعني اشتغلي. والصرخة دي صرختها لما ربنا لفت نظرها ووجه نظرها تنتظر الشعوب ايه؟ ذراعية. لفت نظرها لذراعات ربنا فصرخت لذراعات ربنا. فالخبر الجميل انت بتقولي ذراع ربنا استيقظي، طب ربنا بيوريكي هذا المنظر، قد شمر الرب عن ذراع قدسه امام عيون كل الامم. ربنا شمر دراعاته، شمر دراعاته يعني كشفها. يعني ايه شمر دراعاته؟ انه الواحد لما بيجي يشتغل بيشمر دراعاته، ان ربنا ابتدى العمل. وشمر دراعاته يعني كشف عن ذراعه. الذراع بيبقى متغطى وبعدين يشمر فيكشف عن ذراعه. فكانت شمر عن ذراعه دي كناية عن سر التجسد، ان الغير مرئي يرى، الغير مرئي يرى. فالنفس اللي مستنية عمل ربنا في حياتها وبتترجى وبتصرخ هذا الصراخ ان ربنا يشتغل، ربنا بيعلن لها هنا ان الرب قد شمر عن ذراع قدسه امام عيون كل الامم. مش بس شعب اسرائيل، لكن قدام كل الناس. التجسد ده للعالم كله، مسيح العالم كله. فترى كل اطراف الارض خلاص الهنا. اطراف الارض دي يعني الحاجات البعيدة خالص، حتى اللي في حتة بعيدة هيستطيع انه يرى، لان هذا الاعلان او هذا التجسد او هذا الخلاص واضح بمنتهى الوضوح لكل واحد ايا كان، حتى ان كان في منتهى البعد او في اطراف الارض كلها. فهنا ربنا بيتجاوب مع النفس اللي بتصرخ اليه وبيعلن لها هذا الاعلان، ان ربنا شمر دراعه لكي ما يعلن عمله ولكي ما يعلن خلاصه. فبعدين بيوجه كلمة النبي للناس اللي في بابل، اللي لسه عايشين في بابل، يقول لهم اعتذلوا اعتذلوا، اخرجوا من هناك، ما تفضلوش في بابل، اخرج من الفساد. ما هو بابل دي رمز الخطية ورمز الشر ورمز الفساد ورمز العالم. اخرجوا من هناك، ما تقعدوش فيها، اعتذروا عنها. اذا كان ربنا بيحقق لكم هذا الخلاص، ما تفضلوش انتم ماسكين في الخطية، ما ترجعوش ليه. ربنا اداكم قوة انكم تنحلوا من ربط اعناقكم والحاجات اللي كانت ربطاكم، اخرجوا بقى. يعني مفروض واحد مقصور وحطينه في السجن، لما يشوف باب السجن قدامه اتفتح اول حاجة يعملها ايه؟ انه يخرج. لكن لو فضل قاعد بمزاجه ولا شيش اي قوة هتقدر انها تطلعه. عشان كده قال لهم ان ربنا فك كل الرباطات، وربنا فك كل القيود، وربنا بنى كل اللي كان خربان. فما تقعدش بقى في بابل، اخرج من بابل، اخرج من حياة الخطية ومن حياة الشر. لا تمسوا نجسا، ما ترجعش انت تنجس نفسك. ربنا قال ان اورشليم مش هيعود يدخلها نجس او دنس، لكن انت تروح لحد الدنس والنجس وتمسه وتفضل ماسك فيه، ما انت هتتنجس. لا تمسوا نجسا، اخرجوا من وسطها، تطهروا يا حاملي آنية الرب. اخرجوا من وسط الخطية، اخرجوا من وسط الشر، اخرج من الغلط واتحد بالله، اخرج من الخطية وامسك في ربنا. عشان كده في كتاب جميل جدا، قصة رمزية اسمها سياحة المسيحي. سياحة المسيحي ده بيحكي قصة واحد خرج من مدينة بابل او مدينة العالم او مدينة الاباطيل او مدينة الخطية، وبيقوم برحلة الى مدينة اورشليم او المدينة المقدسة. فبيحكي المراحل اللي بيمر بيها الانسان علشان يخرج من الخطية او من مدينة الاباطيل يروح لايه؟ لاورشليم السماوية. ايه المراحل اللي بيمر بيها؟ ايه اللي بيلاقيه في السكة؟ ايه الصعوبات؟ ايه المشجعات؟ قصة لطيفة جدا، لكن هي قصة سياحة كل انسان مسيحي منا مدعو انه يخرج من بابل لكي ما يذهب الى اورشليم، يخرج من حياة الغلط الى حياة الصح، من حياة النجاسة الى حياة الطهارة والبر، من حياة الذل والانحطاط الى حياة المجد والعز والجمال. فبيقول لهم اخرجوا ما تفضلوش فيها. حاجة العجيبة ان لما النبوة دي جت فعلا ربنا يحققها لشعب اسرائيل، ناس كثيرة من شعب الله رفضت انها تخرج من بابل لانها كانت تألفت مع الوضع بتاع بابل. قالوا احنا نخرج من بابل ونرجع لأورشليم، دي أورشليم دي دلوقتي كلها ايه؟ خربانة. مين يسيب جنات بابل، الحدائق المعلقة والجنات اللي بتجري من تحتها الانهار، ويروح لأورشليم المدينة الخربانة، المدينة المهدودة اللي اسوارها مهدمة وهيكلها مهدم ومفيهاش اي حمان؟ مين اللي يسيب ده ويروح لده؟ ناس كتيرة رفضت انها تخرج من بابل، لكن ربنا هنا بيقول اخرجوا ما تفضلوش في المنظر الجميل ده وانتم مقتنعين بان ده احسن حالا، لان بابل دينونتها قادمة. طب في صعوبات، مين اللي هيقودنا في الرجوع في السكة من بابل لغاية اورشليم؟ طريق ما نعرفوش وما عندناش خبرة فيه، وفي اخطار وفي صعوبات كتيرة. ربنا يقول لهم اخرجوا وحطوا النية انكم تخرجوا، وانكم ما تمسوش حاجة نجسة، وانكم تتطهروا. تطهروا يعني ايه؟ تتنظفوا. يا حاملي آنية الرب، كان معروف ان لما جينا نبوخذ نصر ملك بابل دخل وهد اورشليم، خد من الهيكل كل الآنية اللي كانت في الهيكل اللي كانت مخصصة لربنا. لكن دلوقتي هم راجعين من بابل شايلين الانيه دي. ما تشيلش حاجه لربنا وانت مش طاهر مش نظيف. وهنا الطهاره معناها، طب انا اطهر نفسي ازاي؟ الطهاره في معناها انك ما يكونش عندك رغبه انك ترجع تاني للغلط. هي دي حاله الطهاره او حاله القداسه، مش هي اني لا اخطئ، ولكن يبقى عندي رغبة وعزم وتصميم اني مرجعش للخطية مرة تانية. طب مين اللي هيقودني في الرجوع؟ قال لهم لانكم لا تخرجون بالعجلة. بالعجلة يعني بسرعة. الانسان اللي بيخرج بعجلة ده يبقى انسان خايف ومرتبك والان. يقول لهم لا، ده انتوا هتخرجوا بكرامة، مش هتخرجوا مطرودين، لكن هتخرجوا لان معاكم ربنا اللي بيقودكم. مش هتخرجوا هربانين، لكن هتخرجوا بمجد وبكرامة. لانكم لا تخرجون بالعجلة ولا تذهبون هاربين. ليه؟ لان الرب سائر امامكم. ربنا هو اللي بيقودكم، انتوا ماشيين وراه، وهو اللي هيقدر يطلعكم ويخرجكم ويديكم القوة والحكمة انكم تتخلصوا من كل ميل ناحية بابل ومن كل صعوبة في الطريق. الله هو اللي بيقود الانسان، الله هو اللي بيحرك الانسان. الرب سائر امامكم واله اسرائيل يجمع ساقتكم. الساقة دول اللي بيبقوا في المؤخرة. وتلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، ان الطابور تملي في اوله بيبقى ايه؟ منتظم، يجي في الاخر ويفركش. تملي الناس اللي في الاخر بتبقى ماشية بهرجلة. لكن هنا يؤكد لهم ان ربنا هيكون في قدام، وربنا ومنين؟ من ورا في المؤخرة، يجمع يصلح الطابور. يعني ربنا في البداية وفي النهاية، ربنا محوطكم. فهنا يديهم فرح عجيب جدا بان اللي هيقودهم في عملية الرجوع وعملية التطهير وعملية الخلاص هو الله بذاته. عشان كده الانسان بيطمن جدا ان ربنا هو اللي هيقوده في كل شيء في الاول وفي الاخر. مش بس الطابور اللي بيبتدي كويس ونهايته بتبقى مفشكلة، لكن كل امر حتى من امور حياتنا احنا باستمرار في البداية نبتدي كويس لكن ما بننهيش كويس. نبتدي في موضوع متحمسين وعندنا غيرة، لكن بعد شوية الامور منا تفشكل وتبهوأ. في الاول نبقى منظمين وقتنا ومنظمين حياتنا الروحية وعلاقاتنا، لكن بعد شوية الموضوع يبهوأ منا. ربنا يقول لك ما تخافش، انا هكون معاك في الاول وفي الاخر، هقود المقدمة وهجمع المؤخرة. المؤخرة دي اللي بتحاول انها تتبعتر باستمرار، انا هجمعها، هفضل حافظ الكيان، هفضل حافظك في الطريق كله من البداية الى النهاية. فكان اعلان جميل جدا من الله لشعب اسرائيل ان الله سيغير وضعهم وحالتهم، وهو نفس الوضع اللي ربنا بيقوله لنا ان ربنا هيغير كل شيء في حياتنا. الكلمة اللي قالها لهم ها انا ذا، واكد بيها انه هيحقق هذا الكلام، هيحققها بخلال مين؟ يوم الروح القدس كده ينقل اشعياء نقلة وهو بيكتب النبوة دي، وكأنه شايف شخص قدامه. وصفه بوصف عجيب جدا، هو ذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. بداية في عبد، العبد ده بيتحرك بتعقل. التعقل ده ايه هو؟ يتعقل يعني بيمشي بحكمة، ومش حكمة بس لكن حكمة عملية. يقول لك ده ماشي بعقل. بعقل يعني ايه؟ ماشي بحكمة عملية. لان ياما في ناس كان عندهم حكمة لكن ما تصرفوش صح. زي مين؟ سليمان. سليمان كان عنده حكمة لكن ما كانش عنده سلوك بالحكم. عشان كده سليمان ضل وضاع وضيع الايه؟ الشعب معه، وضيع المملكة كلها. سليمان كان يعرف ما لا يعرف، لكن جه على تصرفاته الشخصية واهواءه وما تصرفش بتعقل. يتعالى يعني يرتفع، يرتقي ويتسامى جدا. ابتدى يتكلم عن هذه الشخصية اللي هتبتدئ تظهر بمظهر جميل جدا، تعقل وارتقاء وتعالي وارتفاع وتسامي. وبعدين الصورة تبتدي تتغير، انه يظهر بصورة مفسدة، مشوهة، متألمة، حتى ان محدش يقدر يفتكر ان ده ممكن يكون انسان من كتر اللي حصل له. منظر الالم، صورته مفسدا اكثر من الرجل، وصورته اكثر من بني ادم. وبعدين يرجع في صورة اخرى تانية، ينضح على امم كتيرة لدرجة انه يدهش جمهور كتير، حتى ان الملوك يسدوا افوافهم ايه؟ قدامه. فصورة سمو، وبعدين صورة محزنة جدا لهذا الشخص، وبعدين بعد الحزن والألم والتشوه ترجع الصورة تفضل في منتهى الجمال والنقاء والارتقاء لدرجة انها تدهش الجميع. مين هو هذا الشخص؟ هو طبعا احنا ابتدينا في الاصحاح اللي محوره كله يتكلم عن شخص السيد المسيح باسلوب مباشر جدا جدا جدا، لدرجة حاجة عجيبة دلوقتي. تعرفين اليهود بيقسموا الشريعة واسفار الانبياء تتقري كل سبت في المجمع بتاعهم على مدار السنة، الحتة الوحيدة اللي بطلوا يقروها هي من اول اصحاح 52 هذا العدد، صح 52 و53 ما بيقروهوش، ما بيقروهوش حاليا. حاضر. لانهم كان كل ذهنهم صورة المسيح الممجد، ما كانش في ذهنهم ابدا ان المسيح يجي في صورة العبد المتألم. عشان كده الجزء الوحيد اللي ما بيتقريش عند اليهود هو هذا الجزء من اول اصحاح 52 عدد 13 لحد نهاية اصحاح 53، لانه هتشوفوا صورة الالم واضحة فيه بصورة جبارة جدا. لان الجزء ده يبتدي فيه يوصف الام المسيح النيابية والكفارية اللي هيجوزها من اجل انه يحقق كل وعود الله للانسان وللبشر. عشان كده اللي بيدرسوا الكتاب المقدس يعرفوا ان من اول اصحاح 52 عدد 13 واصحاح 53 ده يعتبر قدس اقداس الكتاب المقدس، قدس الاقداس. يعني صحيح كل كلام ربنا مقدس، لكن هذا الاصحاح بالذات يعتبر قدس الاقداس. وفي بعض الناس عملت ابحاث في الكتاب المقدس طلع ان هذا الاصحاح هو يقع في نصف الكتاب المقدس، في نصه. سفر اشعياء هو بيتوسط اسفار الكتاب المقدس كلها، والاصحاح ده بالذات هو محور الكتاب المقدس. فابتدى يتكلم عن المسيح. صحيح ان الاحزان والالام بصفة عامة نصيب كل البشر، كل البشر بيتألموا وكل البشر بيحزنوا، لكن الايات اللي قيلت عن هذا الشخص لم تتم في اي شخص الا في شخص المسيح. صحيح في ناس كتيرة اتألمت، في ناس كتيرة حزنت، لكن هذا الاصحاح ما تمش حرفيا الا في شخص المسيح، لان الحزن بتاع المسيح ده ما ينطبقش الا عليه هو فقط، ابن الانسان المتألم. فبيعلن عن ثلاث اسرار في هذا العبد: سر التواضع، سر الحزن، وسر الالم. سر التواضع بالرغم انه يعقل ويرتقي ويتعالى ويتسامى، لكن بيخلو نفسه او بيخلو ذاته ويصير في صورة الانسان المشوه او المتألم، لا منظر له ولا جمال فنشتهيه، هيقولها بعد كده في صحاح 53. لكن يقول: اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا. مفسدا يعني مشوها اكثر من اي رجل، وصورته مشوهة اكثر من اي بني ادم. فسر التواضع اخلاء ذاته بالرغم من المجد اللي عنده، لكن ظهر في هذه الصورة المشوهة. سر الحزن، وحزن المسيح اللي بيعلنه بعد شوية يقول: احزاننا حملها واوجاعنا تحملها في اصحاح 53. لكن سر حزن المسيح يختلف عن حزن اي انسان. الانسان بيحزن ليه؟ اما بيتألم نتيجة خسارة خسرها، سواء خسارة جسدية مادية نفسية، او اما نتيجة حرمان، انه اتحرم من حاجة او ما قدرش ياخد حاجة. لو واحد فينا دور انت في اي مرة حزنت ليه، هتلاقي اما لانك خسرت حاجة لانك اتحرمت من حاجة، ايا كانت الحاجة دي بقى مادية نفسية روحية اي شيء. ده الانسان العادي بيحزن كده، اما من اجل خسارة واما من اجل حرمان. لكن المسيح حزنه كان من نوع عجيب جدا. المسيح كان حزنه حزن المحب اللي أحب محبوبيه وتألم من أجلهم، لكن الناس اللي قصدهم وتألم من أجلهم ما قدروش هذا، أو ما قبلوش ده، أو ما عرفوش ده. عشان كده يقول ظهر في الأول في حياته يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. لما تشوفوا حياة المسيح على الأرض كانت فعلا كده، حياته سامية وعالية، يعقل ويرتقي وتسامى في سلوكه. من منكم يبكتني على خطية؟ في صفاته اللي اتصف بيها من رقة وحنان وعطف وغفران ووداعة واتضاع، في قدرته على عمل اشياء خارقة، لدرجة ان الناس لما كان المسيح يعمل معجزة كان تعليقها يقول ايه؟ ما رأينا مثل هذا قط. فالمسيح دهش الناس بحياته، اندهش منك كثيرون. يسير بالحكمة ويعلو ويرتقي ويسمو في خدمته وفي كراسته. فالمسيح ادهش كثيرين بحياته وبسلوكه ومحبته وباتضاعه وباعماله وباقواله، الكلام اللي كان بيقوله ادهش كثيرين. يقول انه كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة، وبصفاته ادهشت كثيرين. وزي ما ادهش كثيرين بحياته وبسلوكه، كمان ادهش كثيرين بالامه وموته، لدرجة ان ناس كتيرة استعجبت ازاي المسيح يبقى منظره مشوه بالالم والحزن اكثر من كل بني البشر، اكثر من اي حد اتألم، بل اكثر من الام البشر كلها على بعضها. دي الام المسيح اللي قدمها. كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل، وصورته اكثر من بني ادم. اندهشوا ايضا من الامه، ولان اليهود كانوا بينتظروا مسيح ممجد وليس مسيح متألم. وقف موضوع الم المسيح ده عصره كبيره جدا قدامهم. والمسيح بيتألم، وزي ما هيظهر في اصحاح 53 قعد يقولوا استنتاجات كتيره. طب هو ده بيتألم ليه؟ قالوا انه تألم، استنتجوا استنتاجات سطحية خاطئة، لان هو مستحق هذا الالم نتيجة خطاياه. البشرية باستمرار بتربط الالم بخطأ الايه؟ الانسان. يعني فاكرين ايوب كان بيتألم، فاصحابه جم يقولوا له اكيد انت بتتألم لانك غلط. فده بصوا برضك للمسيح، اكيد المسيح ده اتسمحت بألامه دي لانه وحش، مولود اعمى. التلاميذ لما شافوه قالوا اكيد ده اتولد اعمى لانه وحش، هذا اخطأ ام ابواه؟ ده في ذهن الناس باستمرار ان الالم، الواحد اللي بيتألم ده اكيد ربنا بينتقم منه. حتى بولس الرسول لما المركب اتكسرت ووقع على جزيرة مليطة، وبعدين جاب شوية حطب وحطهم في النار وطلعت افعى وراحت عضاء، الناس كلها قالت اكيد انه غلطان والعدل الالهي ما سابهوش، حتى لو كان نجي من البحر بعت له الحية دي ايه تعضه. فدي نفس الاستنتاجات اللي استنتجوها عن المسيح لما كانوا بيسألوا وشايفين منظر المسيح المتألم. المسيح ده بيتألم ليه؟ هيقول كده في 53، نحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله. يعني ده الله هو اللي بيقدمه بيضربه لانه وحش، لانه بيستحق هذا. فبصوا ان المسيح مستحق للالام دهيت، لان هما فضلوا الحته دي مش واضحه. سورة المسيح اللي جاي ليهم سورة المسيح اللي حيرد الملك الى اسرائيل وحيعيد امجاد داود، المسيح المنتصر اللي حيسحق الاعداء، المسيح المنتصر اللي حيخلي شعبهم شعب نمرة واحد في الشعوب كلها، انتظروه كممجد تمجيد ارضي ومش كاله، كسيد او كملك منتصر. وده اللي حاولوا يستقبلوا بيه المسيح يوم حد الزعف. لما كانوا بيقولوا له قصادنا في الاعالي، كلمة قصادنا يعني خلصنا، بس ما كانش قصدهم خلصنا من الخطية، كان قصدهم خلصنا منين؟ من حكم الرومان اللي مستعبديننا. وبعدين لما لقوا المسيح ما بيخلص من حكم الرومان، قالوا في نفس الاسبوع ايه؟ اصلبوا اصلبوا، ده مش هو، مش ده اللي هينفع، مش هو ده المسيح بتاعنا. ما كانش واضح عندهم خالص. حتى اشعيا لما كتب هذا ما كانش واضح عنده اي حاجة. فهنا استنتجوا استنتاجات خاطئة وسطحية ان ظلمة الصليب، ظلمة اللي حصلت وقت الصلب من الساعة 6 للـ 9، وان الالام اللي جازها كل ده، يعني هما شافوا الارض بتترجرج، ما قالوش ان ده بسبب خطيتنا، قالوا ده بسبب ايه؟ خطية مين؟ المصلوب، لانه استحق الغضب الالهي والدينونة. كان مفروض ان هم لما شافوا معجزة الصليب كانوا امنوا، لكن قلوبهم كانت متحجرة لانهم مش قادرين يفهموا. حد دلوقتي مش قادرين يفهموا لدرجة انهم اغفلوا هذا الجزء ده من قرايتهم. كلام الناس هنشوف ان هذا الاصحاح ده هو 53، اي انسان يهودي امن بالمسيح كان بسبب هذا الاصحاح. حتى تلاقوا سفر اعمال الرسل الخصي بتاع ملكة الحبشة كنداكة اللي دخلوا في لبس وبشروا بالمسيح، دخلوا من هذا الايه؟ الاصحاح. هم بصوا لكلام التجديف اللي اتقال والحاجات اللي حصلت تحت الصليب بان ده استحقاقه، ونحن حسبناه اعتبرناه مصابا ومضروبا من الله لانه يستحق هذه الاصابة وهذا الضرب. لكن يجي وتقول النبوة انه زي ما دهش كثيرين بحياته وبسلوكه باقواله وبصفاته وباعماله، وزي ما ادهش كثيرين بالامه لدرجة ان محدش صدق، كمان سيدهش كثيرين بقيامته الممجدة وبانتصاره الممجد. هكذا ينضح امما كثيرين. ينضح يعني ايه؟ كان رئيس الكهنة كده بيعمل حاجة، تعالوا نقراها في سفر اللاويين اصحاح 16، مش بس يرش، ده يدلق بغزارة. في سفر اللاويين اصحاح 16، اصحاح 16 ده زي ما انتم عارفين بيتكلم عن يوم الكفارة، اليوم اللي كان بيدخل فيه رئيس الكهنة الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة، وكان بيجيب تيسين، تيس بيذبحه وياخد من دمه، هنشوف بيعمل ايه بالدم، وتيس تاني بيطلقه حر في الصحراء حي، وكانت الذبيحة دي رمز لموت المسيح وايه؟ وقيامته. ففي صحة 16 عدد 14 صفحة 184 بيتكلم كده، ثم يأخذ من دم الثور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بإصبعه، ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب، ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب، ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضح على الغطاء، الغطاء ده غطاء تابوت العهد، وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من نجاسات بني اسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم. هكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاستهم، ولا يكن انسان في خيمة الاجتماع من دخوله ما يقصد به دخول رئيس الكهنة للتكفير في القدس الى خروجه، فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة اسرائيل. ينضح يعني يرش بغزارة ويفيض عليهم بهذا الدم. فبص لقى ان هذا العبد المتألم اللي اخذ صورة حتى مشوهة اقل من صورة الانسان، ينضح امما كثيرين، يعني يرش دمه على امم كثيرة فيطهرهم ويقدسهم. من اجله يسد ملوك افواههم. ملوك دول اللي هم عظماء الارض. العجيبة ان المسيح بالرغم من كل تجديفات الناس اللي كانت تحت الصليب وان هم قالوا ان المسيح بيدفع ثمن خطيته، المسيح لم يفتح فاه، ما ردش ولا بكلمة. والحتة دي هتذكر في اصحاح 53، ظلم اما هو فلم يفتح كنعجة صامتة امام جزيها. فيسد ملوك افواههم اعتبارا له، محدش يقدر يتكلم قدامه، قدام العمل العظيم اللي هو عمله، لانهم قد ابصروا ما لم يخبروا به، شافوا حاجة عمرهم ما سمعوها، وما لم يسمعوه فهموه. ان الناس الكتيرة دي، دول رمز المين بقى؟ امم، ابصروا ما لم يخبروا به. الامم ما كانش عندهم خبر ولا فكرة عن مجيء المسيح، لكن شافوا المسيح، عينوه، ابصروا ما لم يكن اخبروا به، وما لم يسمعوه فهموه، فهموا عمل المسيح. بينما اليهود اللي كان عندهم الخبر واللي كان عندهم السمع لا فهموا ولا شافوا. ابصروا مجد اعظم من كل مجد في العالم، سمعوا عنه او تخيلوه. عشان كده المسيح في الامه هيدهش كثيرين، وفي انتصاره الممجد زي ما شاف الم لا يضاهى ولا احد يعتبر ولا احد يقدر يحتمله او يتخيله، ايضا انتصر نصرة حتى ان ملوك سدوا افواههم. حاجة العجيبة ان بيلاطس ما قدرش يفتح بقه بعد قيامة المسيح، وحتى ما قدرش يقول ان جسد المسيح اتسرق. هيرودس، كل الملوك محدش قالوا او حكموا في قضية اختفاء جسد المسيح. تعرفين لو كان جسد المسيح اتسرق فعلا ما كانش بيلاطس سكت ولا ساب التلاميذ يقولوا الكلام ده.